الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس شرح كتاب التوضيح المعتبر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر للعالم الشمس السخاوي عليه رحمة الله. نحن في صفحة 97، لكن في المرة السابقة تكلمنا عن معرفة الأسماء والكنى والألقاب، وكان في سؤال من الأخ محمود، يعني ما معنى رفع ظن الواحد جماعة؟ ما معنى رفع ظن الواحد جماعة اللي هو ذكره السخاوي عليه رحمة الله؟ لأن ممكن يأتي اسم أو كنية أو لقب في الإسناد، فممكن يظن به إن هو أكتر من واحد. يعني مثلا سئل إمام العربية جمال الدين ابن هشام، ده من أئمة العربية، كان هو بيبحث عن أبي الزناد، ده كنيته إيه؟ أبو الزناد. هو كان أبو الزناد هذا يكره هذه الكنية فلم يهتدي إليه، دور عليه مش عارف مين أبو الزناد رغم أن ده إمام. فأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني، فيبقى هو في دماغه أن عبد الله بن ذكوان واحد تاني غير أبو الزناد، فاللي ما يعرفش الكنى والأسماء وألقابها يفتكر أنهم كذا واحد، وهم أصلا واحد بس. واحد ممكن يكون ليه أكتر من اسم، أكتر من كنية، أكتر من لقب، ويأتي في الأسانيد وفي الكلام يأتي على أكثر من وجه، فيظنه غير العالم أنه جماعة، أنه مجموعة من الناس وفي الآخر واحد كما ذكرنا سابقا. يعني قال: ومعرفة مفردات ذلك. مفردات ذلك يعني مفردات الأسماء، أنه اسم فيش غير هو واحد بس تسمى بهذا الاسم، أو لقب يتفرد به واحد، أو كنية يتفرد بها واحد، والكلام ده له أمثلة. قال: لقلة دورانها على الألسنة، اللي طبعا مش موجود كتير في كلام الناس، فممكن يشكل على واحد ما يعرفش مين هو. كسندر، سندر ده صحابي مولى زنباع الجزامي اسمه سندر الخصي، تمام. زي أبو السنابل، ودي كنية، أبو السنابل ابن بعكك، وده صحابي موجود خبره في الصحيح، تمام. ومشكدانة عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان، وده سمي المشكدانة لأن مشكدانة عبارة عن إيه؟ مشك يعني المسك بالفارسية، دانة يعني حبة. كان هو لما بيخرج إلى مجلس الحديث كان بيتطيب ويتعطر، فالناس سموه إيه؟ حبة المسك. وقيل أن أبا نعيم لما شم رائحته وطيب ثيابه قال: أنت مشكدانة، يعني حبة المسك أو وعاء المسك. يبقى ده لقب، فأصار اللقب ده عليه. فلما أقول لك مين مشكدانة ده، خلاص هو واحد بس يتفرد به، ده اسمه مفردات من الإيه؟ من الألقاب، اللي هو عمر عبد الله بن عمر ابن أبان، تمام. عندنا مثلا الإمام ابن دقيق العيد، ده إمام الأئمة المتأخرين في الفقه والحديث رحمة الله عليه. هذا الإمام اسمه محمد ابن علي ابن وهب، جده وهب هذا هو الذي لقب بدقيق العيد. ليه؟ لأنه كان ذات مرة سائرا في الطريق ويلبس طيلسانا وثيابا بيضاء أبيض صبيض، فقال رجل بدوي: هذا يشبه دقيق العيد، لبياض الدقيق، فصار ده إيه؟ لقب عليه، تاخد بالك. فصار بعد كده أحفاده زي الإمام محمد بن علي حفيده، صار اسمه ابن دقيق العيد، تقي الدين رحمة الله عليه. فدي حاجات ممكن مهمة جدا، يعني لابد أن تعرفها. عندنا برضو من مفردات الأسماء شكل ابن حميد، هذا صحابي شكل ابن حميد. وعندنا صحابي اسمه أجمد ابن عجيان، أجمد، أجمد هذه غير أحمد، ويخطئ من يسميه أحمد، إنما هي بالمعجمة أجمد بالجيم. وهو في أوائل كتب الصحابة اللي بتذكر هذا، بعض الكتب الصحابة لم تذكره، لكن ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة ذكره في باب الألف مع الجيم، أجمد ابن عجيان مش ابن عجيان، ابن عجيان على وزن سفيان، بعضهم يقول على وزن عليان يبقى عجيان، لا عجيان على وزن سفيان، واخد بالك؟ هذا أجمد، ده تفرد بالاسم ده. وعندنا أوسط ابن عمرو البجلي، اسمه أوسط أو أوسط ابن عمرو البجلي، نعم. وعندنا تدوم ابن صبيح الكلاعي، ابن صبيح الكلاعي من بني ذي الكلاع من اليمن، تدوم بعضهم يقول يدوم، لكن هو بإيه لما يجي نصححها بالتاء، بس التاء نكتبها إزاي؟ بمثنات فوقانية أو مثنى من فوق، والياء بتبقى مثنى من إيه؟ يعني نقطتين من تحت، مثنى تحتانية نقطتين؟ عن نقطتين يعني. وهكذا، دي من ضمن الإيه؟ المفردات. من ضمن المفردات الألقاب سفينة، سفينة هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ واسمه مهران. من ضمن المفردات مندل ابن علي، واسم مندل هذا عمرو، لقب بمندل، وبعضهم يقول مندل لكن هو اسمه مندل بكسر الميم، وهكذا يعني. وعندنا ابو العشراء الدارمي، هذا ايضا من مفردات الايه الكنى. اليوم نتكلم او يذكر ابن الملقن ويتبعه السخاوي في صفحة 97، يقول: ومعرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية. اقرأ يا مجد. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. ومعرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية وإن كانت معلومة، كسلمان الفارسي وعكسه كأبي الضحى. ومعرفة، نعم نقف، ده نوع آخر، أن بعضهم يشتهر باسمه دون كنيته. الواحد بقى ليه اسم، ممكن يقول لي لقب، ممكن له ايه كنية، فهو يعرف باسمه وكنيته غير مشهورة. زي مين؟ زي طلحة بن عبيد الله من العشرة رضي الله عنه، ومعه أيضا عبد الرحمن بن عوف الزهري، تمام، والحسن بن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن زيد صاحب حديث الأذان، كلهم كنيتهم أبو محمد، لكن هم مش معروفين بالكنية دي أو مش مشهورين بالكنية دي. يقول لك طلحة بن عبيد الله، محدش كتير يعرف ان هو اسمه ايه، كنيته ايه، او محمد، فاشتهر باسمه دون كنيته، وده موجود كثير. في ابو عبد الله زي الزبير بن العوام، لان ابنه اسمه عبد الله بن الزبير. في سيدنا الحسين بن علي اسمه كنيته ايه، ابو عبد الله. في سلمان الفارسي الاصبهاني رضي الله عنه، سيدنا ابو بكر دمويه، نعم ابو بكر، هذه كنيته، لكن ده غير اللي احنا بنقول عليه، ان احنا بنقول ان احنا اشتهر باسمه دون كنيته. ابو بكر مشهور بكنيته، ويقال ان اسمه عتيق، ها، وقيل غير هذا. سيدنا عبد الله، نعم، وقيل عبد الله، عبد الله بن عثمان بن عامر وغير هذا. وسلمان الفارسي اشتهر بأبي عبد الله، سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا حذيفة بن اليمان، أو سيدنا عبد الله بن مسعود اشتهر بأبي عبد الرحمن، دي كنى، لكن أسماءهم هي المشتهرة، تمام. وعكسه، عكس النوع ده بقى إيه، من اشتهر بماذا؟ بكنيته، ها، دون الاسم، كأبي الضحى، ده راوي من رواة الصحيح اسمه أبو الضحى، اسمه مسلم ابن صبيح بالتصغير، هو كده بيكتبه كده بالتصغير عشان ما تقولش ايه صبح، صبيح، واخد بالك؟ مشتهر بهذا. كأبي إدريس الخولاني عائز ابن عبد الله، لكن هو مشهور بالكنية أبو إدريس الايه الخولاني. أبو إسحاق السبيعي من العلماء المحدثين الكبار، الذي قلت لكم سابقا أنه كان يصلي لما تقدمت به السن، يصلي بالبقرة، يقول: ضعف جسدي. وهذا اسمه عمرو بن عبد الله الهمداني، تمام. فهو مشهور أصلا بالإيه؟ بالكنية. أنت لابد أن تعرف هذه التفاصيل من الأنواع حتى لا تخطئ في معرفة الرواة. هتخطئ تروح في سكة تانية على طول، تروح لراوي تاني، فيصبح تحقيقك وتصحيحك وتضعيفك لا قيمة له، تمام. ويعني الأمثلة كثيرة جدا في كتب المصطلح لمن يريد أن يرجع إليها. قال ومعرفة من وافق اسمه اسم أبي. نعم. ومعرفة من وافق اسمه اسم أبيه كالحسن بن الحسن. ما تقولش بقى ومن وافق اسمه، لا ومن وافق اسمه صلها، لأن هنا دي مش همزة قطع، ده همزة وصل اللي هي في الاسم. ومعرفة من وافق اسمه اسم أبيه كالحسن بن الحسن الموافق لاسم جده أيضا. اسم جده أيضا. الموافق لاسم جده أيضا. وفي شيوخ المؤلف ابن سيد الناس. ابن سيد الناس. ابن سيد الناس. بكسر المهملة. والقلانسي كل من. القلانسي. والقلانسي كل منهما محمد ابن محمد ابن محمد. طيب يأتي معنى هذا النوع أن يوافق الراوي اسمه اسم أبيه وربما وافق اسم جده، زي الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب الهاشمي، ده من سادة أهل البيت. هذا من الموافقات، يقول حدثنا الحسن ابن الحسن ابن الحسن. وأنت إذا بحثت في الكتب تجد مثلا محمد ابن محمد ابن محمد، دول كثير منه ابن سيد الناس، شيخ ابن الملقن، شيخ المؤلف هو ابن الملقن أبو الفتح ابن سيد الناس، وهذا كان عالما حافظا كبيرا. ومنها القلانسي محمد بن محمد بن محمد أيضا، لكن هو اسمه محمد بن محمد بن محمد ابن أبي طالب، وكان مصريا حنبليا مسند الديار المصرية، فتلاقيهم وراء بعض كده إيه في الكتب، زي كتاب الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر يذكر هؤلاء. ففي كتير محمد بن محمد بن محمد وراء بعضهم في الكتاب، أو زي التقييد لرواة السنن والمسانيد لأبي الطيب الفاسي يذكر هذا أيضا. فمن المهم أن يعرف المشتغل بالحديث هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو معرفة من وافق اسمه اسم أبي وربما وافق اسم جدي. نعم، محمد بن محمد بن محمد، ده موجود حتى في هذا التوقيت. طيب أقرأ أنا إن شاء الله. قال ومعرفة المؤتلف خطا والمختلف لفظا كجرير وحريز. خلي بالك بقى، المؤتلف خطا والمختلف لفظا كجرير وحريز. مما فائدته عدم التحريف. هنفهم بقى عشان ده جزء ده مهم. الكلام ده كله مهم جدا في مسائل التصحيف والتحريف والتمييز بين الرواة حتى لا تدخل ثقة في ضعيف، كان ده في غاية الأهمية. يعني المؤتلف الائتلاف من الاجتماع والتوافق، والاختلاف ضده. تمام. المؤتلف خطا يعني يتوافق اسم الراوي مع اسم راوي آخر وربما أكثر من اثنين، يتوافقون في الخط بنفس طريقة الكتابة كجرير وحريز. كجرير وإيه؟ وحريز. لما تيجي تكتبهم من غير نقط، بإزالة النقاط دي، في زمان مفيش نقط، هيبقى جرير وحريز إيه؟ زي بعض. فهم كده مؤتلفين في الخط، لكن في النطق اللفظ ده جرير وده حريز. جرير بالجيم اللي هي المعجمة يعني، وحريز بالحاء الإيه؟ المهملة. وجرير بالراء المهملة، وحريز بالزاي المعجمة، والاثنين شبه بعض في الايه في الخط. تيجي انت تقرا السند اللي موجود في المخطوط هيجي قدامك الاثنين شبه بعض، لازم تبقى عارف ان احتمال جرير ده ما يكونش جرير، ده ممكن يكون حريز. تعرفه ازاي؟ تعرفه عن طريق تلميذه وشيخه، لاحظ التراجم، ده تلميذه اسمه حريز وده اسمه ايه جرير، تعرف عن طريق الطبقات والوفيات وحاجات زي كده كتير. فده علم مهم. يأتي منه أيضا سلام وسلام، الاثنين في الخط شبه بعض. سلام وسلام الفرق في حاجة واحدة، اللام مشددة، لكن ده العلماء ضبطوه، قالوا ليس في الكتب الستة سلام إلا ستة أشخاص فقط، منهم سيدنا عبد الله بن سلام أبو يوسف الإسرائيلي الصحابي رضي الله عنه الحبر الكبير، منهم محمد بن سلام البيكندي، وده من بيكند أحد المدن اللي فتحت في وراء النهر، شيخ البخاري، تمام. ومنهم غيرهم يعني قالوا إن سلام بن أخت عبد الله بن سلام، أيضا سلام بن أبي الحقيق وغير هذا. الشاهد إن هم دول بس سلام، وغيرهم كلهم سلام بالمشددة. يبقى أنت عارف إن اللي هيجي قدامك ده اسمه سلام، إلا أشخاص معدودين اسمهم إيه؟ سلام. تمام. منها مثلا أن يأتي معك الثوري زي سفيان الثوري، وفي التوازي، الاثنين في الخط هيكتبوا إيه؟ زي بعض. إحنا الخط معنا مفيش نقط، سيبك من المكتوب في الكتب دلوقتي بعد ما أعجمت الخطوط والكلمات وصار في إعجام والكلام ده. زمان كان لازم يكتب دي سين ولا شين، يقول لك معجمة ولا مهملة عشان خاطر ما يشتبهش عليه الكلام، تمام. ثم بعد ذلك ظهر إيه؟ التنقيط. عندنا الثوري والتوازي، ده برضو مؤتلف ومختلف، مؤتلف في الخط ومختلف في إيه؟ في اللفظ اللي هو النطق. عندنا أيضا مسور ومسور، مسور زي المسور ابن مخرمة صحابي، ومسور نفس الخط لكن اختلاف في اللفظ، تمام. قال فائدته عدم التحريف، عدم التحريف يعني يتجنب الإنسان أنه يقع في هذا الخطأ، تمام. بالنسبة للسلام وسلام لا يوجد في كتب ستة إلا خمسة، ليس ستة، لا يوجد إلا خمسة فقط. قال ومعرفة المتفق، شوف بقى النوع اللي هو شبهه، المتفق خطا ونطقا، والمفترق جدا أو نسبة أو غير ذلك. مفترق إيه؟ خطا ونطقا، يعني هو إيه؟ متشابهين في الخط والنطق، في الخط واللفظ. شوف دي بقى أصعب إيه؟ لكن مختلفين في إيه؟ في اسم الجد، اسم الجد مختلف، أو النسبة، النسبة زي إيه؟ البغدادي، المصري، النيسابوري، النسبة اللي بتفرق، أو اسم الجد هو اللي بيفرق، تمام؟ أو غير ذلك، أي شيء بقى، سواء لقب أو كنية أو أي شيء يعني يفيد التفرقة، لكن هما في الخط واللفظ متشابهين، ده اسم المتفق والمفترق، اتفقوا في الخط واللفظ وافترقوا في إيه؟ في شيء آخر كالنسبة وغيرها. زي مين؟ طب يقول مما فائدته رفع ظن الاثنين واحد، عشان افتكرش ان هما الاثنين واحد، فعلمك بهذا النوع من علوم الحديث يخليك تفرق بين من اتفقت اسماؤهم واسماء ابائهم وافترقوا في الجد او النسبة او غير ذلك. زي مين؟ الخليل بن احمد البصري. الخليل بن احمد، وابو احمد ده أول من تسمى باسم أحمد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. الخليل بن أحمد صاحب علم العروض، علم بيعتني بوزن الأبيات والقافية، وده علم هو اللي استجد هذا العلم، يعني رجل اخترع علما، وهذا من معجزات الدنيا أو من عجائب الدنيا. له كتاب العين، كتاب مشهور، وهو شيخ سيبويه. سيبويه صاحب العربية، صاحب كتاب الكتاب، له كتاب اسمه الكتاب، حير العالم. سيبويه دي لفظة فارسية معناها رائحة التفاح. فالخليل بن أحمد عندنا كم واحد منه؟ عندنا ستة، وبعضهم قال ثمانية، وبعضهم قال عشرة اسمهم الخليل بن أحمد. الاثنين اللي ذكرهم السخاوي، الخليل ابن أحمد ابن عمرو البصري اللي هو بتاع العروض، وفي الخليل ابن أحمد ابن بشر البصري، فاتفقوا في اسم في الاسم واسم الأب والنسبة اتفقوا فيها، وافترقوا في إيه؟ في الجد، ده اسمه متفق مفترق، تمام. عندنا عمر بن الخطاب ستة في الأسانيد اسمهم عمر بن الخطاب، طبعا أولهم من؟ سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، وفي بعد كده عمر الخطاب تاني. عندنا مثلا يعني جماعة كثيرون يذكرهم العلماء، لكن هذا النوع يشكل متى؟ يبقى مشكلة عندي امتى ومعرفش افرق ولازم نعتني بيه؟ لما يكون هؤلاء الاشخاص في زمن واحد في طبقة واحدة في تعاصر واحد، ده اللي يعمل لي اشكال، لازم احدد من هو. لكن واحد مثلا سيدنا عمر بن الخطاب ده صحابي، واحد تاني من المتأخرين خالص، مفيش اشكال. ده غير ده طبعا لما لقى مثلا اسناد ان ده نازل في الطبقات الاخيرة، مش اقول ده يا ترى ده عمر بن الخطاب الصحابي ولا لا، ما هو ده معروف ده في الطبقات الاخيرة في القرون اللي بعد كده. لكن احنا بنتكلم ايه لما يكون زي مثلا الخليل بن احمد والخليل البصري، في ناس كانوا في زمن واحد وبعضهم قد اشتبع عليه نفس اسم الشيخ، يعني يشتركوا في شيخ واحد وهكذا. تمام. قال ومعرفة من تركب منهما، في بقى نوع مركب من المؤتلف والمختلف مع المتفق والمفترق. احنا قلنا المؤتلف والمختلف ايه؟ المؤتلف يأتلفون في ماذا؟ في الخط، ويختلفون في اللفظ او النطق. المتفق والمفترق يتفقون في الخط والنطق، ويختلفون ويفترقون في اسم الجد او النسبة او غير ذلك. في نوع بقى ايه وسط كده مركب من الاثنين، كمحمد بن عقيل، وفي واحد تنسه محمد بن عقيل، محمد بن عقيل النيسابوري ومحمد بن عقيل الفريابي. نيسابور نسبة الى نيسابور، والفرياب نسبة الى فرياب. دي كلها من البلاد اللي تم فتحها في بلاد الفرس. شوف افرزت لنا علماء كثيرين. فالاثنين دول واحد اللي افترقوا فيه اتفقوا في اسم الايه؟ الاب. اتفقوا في خط اسم الاب بيكتب نفس الطريقة، واختلفوا في النطق، ده بالفتح وده بالضم، ده عقيل وده عقيل. واختلفوا في النسبة، ده نيسابوري وده ايه؟ فريابي. تواخد بالك. عندنا ايضا منه شريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان. شوف شريح وسريج الخط واحد. طبعا برضه عشان اللي مش واخد باله احنا ما لناش دعوه بالتنقيط، شريح وسريج واحد ومتفقين في اسم الاب ابن النعمان، لكن شريح بالمعجمه وسريج بالايه؟ بالمهمله. ده برضه مركب من الاثنين، انت واخد بالك. عندنا نوع اخر بعضهم بيدخلون مع بعض يعني، ومنه ما هو ضده المتشابه. زي مين؟ قال كعباس وعياش، كل واحد منهم أبوه اسمه الوليد، عباس بن الوليد وعياش بن الوليد، اتفقت أسماء الإيه؟ الآباء. واتفق الاسم من جهة الخط، وافترق من جهة الإيه؟ اللفظ أو النطق. شوف ده نوع متشابه، تاخد بالك. وهما بصريان، يعني الاثنين نسبتهم واحدة البصرة. أولهما بموحدة ومهملة، بموحدة ومهملة يعني إيه؟ الموحدة فين في عباس؟ في الموحدة في عباس الباء، والمهملة فين في عباس؟ السين. طب والثاني وثانيهما بتحتانية ومعجمة. تحتانية يعني إيه؟ الياء، الياء، والمعجمة اللي هي إيه؟ الشين. نعم. كانوا عباس وعياش دول في نفس العصر قريبين، ده متشابه. عندنا في كتاب للإمام الخطيب البغدادي، طبعا احنا ذكرنا في بدايات الشرح ان الخطيب البغدادي ده له فضل على العاملين بالحديث، ليه كتاب تقريبا في كل نوع من انواع علم الحديث، ليه كتاب اسمه المؤتلف والمختلف، بيذكر كل كلام احنا نجيبه ده، وعلماء بايه بيستدركوا عليه وبيجيبوا له ثاني. ليه كتاب اسمه المتفق والمفترق، وليه كتاب اسمه تلخيص متشابه الرسم، تلخيص المتشابه في الرسم، الرسم والخط يعني. زي ما احنا قلنا دلوقتي مين؟ عباس وعياش، يعني بترسموا بنفس الطريقة، بيتخطوا بنفس الطريقة، والعلماء بيعملوا عليهم استدراكات وذيول يعني يكملوا كلامه في كتب أخرى وهكذا. تمام. ومن فائدة كل منهما النوعين هذين المركب ده والمتشابه، دفع ظن الاتحاد لعدم الضبط. ما تفتكرش ان هما ايه واحد، عباس بن الوليد وعياش بن الوليد، تفتكر لما يجي لك عباس ابن الوليد يبقى هو في دماغك عياش، فانت بتدور في سكه عياش وهو عباس، فجي في ذهنك ان هو متحد وهو اصلا مش متحد، لعدم الضبط، مش ما ضبطتش الحروف صح. ومن المتشابه ما يقع فيه القلب، طبعا المذكر القلب ده من ضمن الأمثلة برضو اللي ما ذكرهاش السخاوي هنا محمد بن حنين ومحمد بن جبير، الاثنين في الخط شبه بعض، لأن النون ممكن تبقى زي الراء شوية كده، لما تيجي تكتبها أنت كده تفتكر أن هي نون ولا راء تتلخبط أنت، يا ترى دي محمد بن حنين ولا محمد بن جبير، ها ده إيه متشابه؟ تروح أنت راجع للكتب زي كتاب الخطيب البغدادي تلخيص المشابه في الرسم، دور محمد محمد محمد محمد محمد، تدور كده لغاية تخش على حنين جبير وتلاقي بقى مين شيوخه ومين تلامذته وكذا، عشان تعرف توصل مين اللي معاك أنت في السند اللي أنت تدرسه. واخد بالك؟ من المتشابه ما يقع فيه القلب، القلب ده اللي هو ايه؟ خدناه المقلوب، زي من الوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد، الوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد، تمام؟ ده اطلقوا عليه المتشابه. خد بالك بقى، احنا عندنا الوليد بن مسلم، عندنا فيه اتنين اسمهم الوليد بن مسلم، واحد بصري وده تابعي، الوليد بن مسلم البصري وده من التابعين، يعني يكون طبقته فوق، تمام كده؟ واحد أشهر منه اسمه الوليد بن مسلم الدمشقي صاحب الأوزاعي، إمام كبير من المحدثين الثقات، لكن كان معروف بكثرة التدليس، تدليس تسوية خصوصا، لكن هو ثقة وكان من دمشق، لكن طبقته متأخرة من تلامذة الأوزاعي. الوليد المسلم البصري والوليد المسلم الدمشقي، هنقول عليهم انهي نوع لسه واخدين؟ ركز انت بس عشان تبقى تعرف تقول النوع اما تتكلم. الوليد المسلم اتفق اسم الشخص واسم الاب واختلفوا النسبه، فلما يتفقوا لفظا وخطا صح كده في الاسم ده والاسم ده يبقى متفق، متفقين وافترقوا في الايه، يبقى نوع المتفق والمفترق. طيب يبقى الوليد المسلم البصري والوليد المسلم الدمشقي متفق مفترق، خلاص. طب مع بقى مسلم بن الوليد اسمه متشابه القلب، متشابه وقع فيه قلب، وبعضهم بيقول هو اصلا ما وقعش فيه القلب، البخاري اللي اخطا في كتاب التاريخ، زي من ايضا زي الاسود ابن يزيد النخعي، ده ماله ده؟ هذا من التابعين، الاسود ابن يزيد النخعي. هيأتي معنا. يبقى الأسود بن يزيد نقعه معاه بقى من ضمن المتشابه في القلب يزيد بن الأسود، يبقى عندي الأسود بن يزيد ده من التابعين، وعندي يزيد بن الأسود، يزيد بن الأسود ده اثنين، في يزيد بن الأسود الخزاعي وده صحابي، وفي يزيد بن الأسود الجرشي وده تابعي الذي استسقى به معاوية بن أبي سفيان لما بحث عنه فاستسقى به ونزلت الأمطار. طيب يزيد بن الأسود الخزاعي الصحابي ويزيد بن الأسود الجرشي، الجرشي دي نسبة والخزاعي نسبة، ها الاثنين دول متفق ومفترق، اتفقوا في يزيد بن الأسود وافترقوا في النسبة خزاعي وجرشي، مع الأسود بن يزيد اللي هو عكسهم، يبقى متشابه في القلب. واضح الكلام ده؟ السؤال في الحالة العين يعني هيبقى في أخبار كتير قوي. الله المستعان. عندنا أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، شوف يعني حرفين تقدم حرف على حرف، يسار الياء قبل السين وفي سيار السين قبل الياء، شوف الواحد لو أخطأ في دي الدنيا تقلب معه خالص، يروح في سكة تانية غير سكة الإسلام اللي بيدرسه، فعشان كده لازم يكون على علم بهذا إيه؟ بهذا العلم وهذا النوع من أنواع علوم الحديث. قال ومعرفة المنسوب إلى غير أبيه، أن واحد ممكن ينسب إلى غير الأب، الطبيعي في بني آدم أن ينسبون إلى آبائهم، طبعا يدعى الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم، هذا لا يصح، لكن الطبيعي أن ينسب العبد إلى إيه؟ إلى أبيه، كبلال ابن حمامة اللي هو من؟ من بلال بن حمامة هذا؟ سيدنا بلال بن رباح الحبشي، كان معروف أحيانا بأنه ينسب إلى غير أبي، يقال بلال بن حمامة وأمه اسمه حمامة، فهو بلال بن رباح رضي الله عنه، تمام؟ قال بفتح أوله و وهو الحبشي المؤذن، فهي أمه اللي هي حمامة، مش حمامة، حمامة يعني فتح الحاء، وأبوه رباح، وفائدته فائدة النوع ده اللي نعرفه إيه، دفع ظن التعدد. تفكرش إن في عن بلال بن حمامة رضي الله عنه، ممكن يجي في الإسناد كده، فأنت تقول في صحابي بلال بن حمامة، ما تعرفش القصة دي خالص بقى، فتدور عليه مش لاقيه، لكن لما تدور أكتر تعرف إن هو بلال بن رباح هو بلال بن حمامة، لكنه نسب في هذا إلى غير أبيه. وعندنا بقى كثير جدا في الصحابة والتابعين وغيرهم من نسبوا إلى غير آبائهم، نسبوا إلى أمهاتهم أو إلى أجدادهم، إلى الجد مباشرة، أو إلى أب غير أبيهم، إلى رجل آخر. زي مين؟ عندنا ممن نسبوا من الصحابة إلى أمهاتهم ثلاثة من الإخوة: معاذ ومعوز وعوز ابن عفراء، بنو عفراء، أمهم اسمه عفراء. معاذ ومعوز وعوز، وقيل في عوز ده عوف. طب ليه؟ عشان الذال ممكن انت بتقرأه متفسكرها فاء، فقيل عوز وقيل ايه عوف، بالذال المعجمة او بالفاء الايه الموحدة مش القاف يعني. تمام، دول اولاد عفراء. تمام، ابوهم اسمه الحارث ابن رفاع الانصاري. شوف احنا عارفينهم في الاحاديث، هم اللي قتلوا ابو جهل لمعاذ ومعوز وغير هذا، لكن انت تقول بنو عفراء او ابناء عفراء، طب ابوهم مش معروف، مش معروف عند عامة الناس، لكن معروف في الكتب اسمه الحارث ابن عبد الله ابن رفاع الانصار رضي الله عنه. عندنا ايضا سهيل وسهل وصفوان بنو بيضاء، امهم اسمها لقبت بالبيضاء واسمها دعد. سهيل ابن عمرو ده ولا حاجه لا غيره، سهيل ابن بيضاء هذا صحابي، وسهل ابن بيضاء وصفوان ابن بيضاء. ابوهم اسمه وهب، فهم عرفوا بايه؟ بامه، تاخد بالك؟ عشان ممكن يجيلك في الحديث او في اسناد عن سهل ابن وهب، ممكن ما تعرفش تجيبه الا لو انت على علم ان ممكن يكون هنا نسب الى ابيه وهو مشهور بالنسبه الى امه، يبقى انت تعرف ان هو سهل ابن بيضاء او سهيل او غير هذا. زي سيدنا شرحبيل ابن حسنه، حسنة هذه أمه، وأبوه اسمه عبد الله بن المطاع الكندي. عن شرحبيل بن عبد الله بن المطاع الكندي، مين ده؟ هو في كل الكتب هتلاقيه شرحبيل بن حسنة، هتلاقي بقى داخل الكلام أن أبوه اسمه عبد الله بن المطاع الكندي، فممكن يلتبس عليك الأمر والذكر ده متعدد. عندنا محمد بن الحنفية، ابن الحنفية اللي هو محمد بن علي بن أبي طالب، أنجبه من امرأة من بني حنيفة اسمها خولة غير سيدة فاطمة رضي الله عنها، تواخد بالك؟ ده محمد بن الحنفية. عندنا راوي مشهور اسمه إسماعيل ابن علية، وعلية أمه هذه كانت امرأة صالحة أديبة عفيفة، كانت تخرج وتحدث الناس، فنسب إلى أمه، تكون أمه يعني مشهورة بالإيه؟ بالشرف. فإسماعيل ابن علية، حصل في بعض الكتب ان اسماعيل بن علي هذا قال بخلق القرآن، وقيل ان هو تاب من هذا كما ذكر الشيخ احمد شاكر في الباعث، وقيل ان اللي اتهم بهذه التهمة ابن ابراهيم ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن علي، لان هو اصلا ابن علي اسمه اسماعيل ابن ابراهيم، لكن ما اشتهرش باسم ايه ابيه، اشتهر باسم ايه امه، تاخد بالك؟ طيب، هناك بعض الناس ممن ينسبون الى جداتهم، زي الصحابي يعلى ابن منية، وهذه منية هذه أم أبيه، جدته إيه لأبيه، يعلى ابن ماذا؟ ابن منية، منية، وهو أصلا اسمه يعلى ابن أمية، أبوه اسمه أمية، فأنت تلاقيه في بعض الأسانيد يعلى ابن أمية وبعضها يعلى ابن منية، وهما الاثنين واحد مش اثنين، دفع ظن التعدد. عندنا بعضهم زي مثلا ابن تيمية، ما هو منصوب لجدته، اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني، فهو نسب إلى ابن تيمية على طول، أحد أمهات أجداده، تاخد بالك؟ وطبعا المجد غيرهم وآل ابن تيمية معروفين. عندنا هناك من نسب إلى جده، أحيانا ينسب إلى جده كرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، محمد ابن عبد المطلب، فنسب إلى جد. زي مين تاني؟ زي سيدنا الإمام أحمد ابن حنبل. حنبل هذا جده ليس أبي، ومعنى حنبل في اللغة يعني القصير. اسمه أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال الشيباني رضي الله عنه، فهو نسب إلى إيه؟ إلى جده. تأخذ بالك، هناك من ينسب إلى غير أبيه زي سيدنا المقداد ابن الأسود، الأسود ابن عبد يغوث هذا الذي تبناه، لكن هو أصلا اسمه المقداد ابن عمرو الكندي. المقداد ابن عمرو إيه؟ الكندي. تمام. واحد صاحبنا كان اسمه عمرو، الشيخ عمرو لو حد يعرفه، سمي اسمه المقداد. هو كان في بره مسافر وخدوا الولد عشان يسموه بعد ما ولد المقداد، فالست في السجل بتقول مقداد، فالراجل يعني لدرجة ان هو خاف لما اللغة عليهم ولا حاجة، فراح مسمينه اسم اخر ظن يوسف او غير او غير ذلك. فهو المقداد ابن عمرو الكندي رضي الله عنه. تمام. قال ومعرفة النسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه كأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، فإنه نزل بدرا ولم يشهدها وعليه غير واحد، ولكن قد عده البخاري في صحيحه في من شهدها، وعده أيضا فيه مسلم والمثبت مقدم. يعني بعض الناس بينسبوا نسبته زي كما نقال يقال نحن مصريون، تضع هذا في نسبتك، أو تقول قاهري، هذا من النسبة. النسبة إما تكون لبلد، إما تكون لقبيلة، أو لحرفة، أو لصناعة، أو غير ذلك. تمام. فممكن واحد ينسب النسبة يسبق إلى الفهم منها شيء هي بخلاف هذه النسبة، زي سيدنا عقبة بن عمرو الأنصاري كنيته أبو مسعود البدري. لما أقولك أبو مسعود البدري تفهم منها إيه؟ أنه شهد بدرا. بعض العلماء يقولون لم يشهد بدرا. طب ليه ثم البدري؟ لأنه كان يسكن بجوار بدر، جنب منطقة بدر اللي دارت فيها رحل المعركة، معركة الفرقان، كان ساكن هو جنب منطقة بدر، جنب ماء بدر، فنسب إلى ماء بدر. لكن الذي قال بأنه شهد بدرا ذكر البخاري ذلك في صحيحه، وذكره مسلم في الكنى والأسماء في كتاب له أنه شهد بدرا. وإحنا عندنا المثبت مقدم على النافي، يعني واحد بيثبت واحد بينفي والاثنين ثقتان. القاعدة أن تقدم المثبت، لأن المثبت معه زيادة علم. زي أقول لك شفت إبراهيم، واحد يقول شفت، واحد ما شفتوش، والاثنين ثقات. اللي ما شافوش ممكن يكون ما شافوش صحيح، لكن اللي شافه لا يكذب، إذن فقد رأى. فالمثبت مقدم على إيه؟ على النفي. عندنا أيضا من ضمن هذه الأمثلة لم يذكرها السخاوي، سليمان ابن طرخان التيمي، وهذا كان من العباد والثقات الكبار. سليمان ابن طرخان التيمي نسبته لبني مين؟ لبني تيم. وعندنا الصحابي أبو بكر رضي الله عنه كان تيميا. تمام. ليس هو سليمان، هذا ليس من بني تيم، ليس من بني تيم، لكن هو مولى لبني مرة. طب ليه نسب لبني تيم؟ لأنه نزل فيهم، يعني سكن عند بني تيم، فسمي سليمان بن طرخان التيمي. تمام. عندنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، ليس عرزميا، إنما نزل جبانة عرزم بالكوفة في مكان، يعني جبانة عرزم، فنسب إليها. عندنا في راوي معروف من التابعين اسمه مقسم، مقسم مولى ابن عباس. لما أنت تفهم إن مقسم مولى ابن عباس يعني كان عنده ولاء لابن عباس، كان عبده أعتق أو غير ذلك، لكنه أصلا لم يكن مولى لابن عباس، إنما كان مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل. طب ليه سمي مولى ابن عباس؟ لأنه كان ملازما لابن عباس كأنه عبده. فبيقول لك مقسم مولى عبد الله بن الحارث النوفلي أو ابن نوفل، يقول لك مولى ابن عباس، لأنه معروف رايح جاي مع ابن عباس، فنسب إلى إيه؟ إلى غير ما يسبق إلى الفهم. طب خد بالك، عندنا يزيد الفقير، يزيد الفقير لم يكن فقير، إنما كان مصون في فقار ظهره وكان يؤلمه، فسمي الفقير عشان إيه العمود الفقري كان إيه يتعبه. فشوف دي نسبة خلاف ما يسبق إلى الفهم، دي مهمة. طب خد بالك، عندنا خالد الحذاء، الحذاء نسبة إلى الحذائين يعني الذين يعملون في الأحذية. خالد الحذاء أصلا لم يكن يعني، وحتى ذكر عنه الذهبي قال ما حذوت نعلا ولا بعتها، لا كنت لا بيع لا أحذية ولا كنت إيه شغال معهم خالص، إنما كان ينزل فيهم، سكن مثلا في منطقة في شارع الحذائين وكان يجلس بجوارهم، فنسب إليهم خالد الحذاء. طب خد بالك دي مهمة، الأشياء هذه يعرفها المرء طبعا. وهذه العلوم لها كتب كثيرة يعتني بها العلماء في كتبهم. قال ومعرفة المبهمات، يعني المبهمات مين يقول؟ يعني الناس مش عارفين لما تبع بيتهم مثلا أو معروف له حال أو المبهم غير معقول الحال. احنا قلنا عندنا المبهم اللي فوقيه مجهول العين، اللي فوقيه مجهول الحال، اللي فوقيهم بقى المعروف والمشهور. المبهم ده كأن يأتي في الإسناد عن رجل، هذا مبهم من الرجل، لا عارفين عينه ولا حاله. كما في حديث ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا صحابي، طالما سأل النبي صحابي عن الحج، أكل عام يا رسول الله، ده في الحديث. فكده عند الرجل ده بقى ده موجود في المتن، هو مش في الإسناد، يعني ممكن يأتي في المتن أو في الإسناد، عشان الاستخباب يقول هنا مما في أصل السند أو في المتن. أكل عام يا رسول الله؟ فقال لا. ورد في رواية ابن عباس أن هذا الرجل هو الأقرع ابن حابس التميمي، صحابي موجودون في ضمن الصحابة، يبقى ده مبهم. وتأتي رواية أخرى إيه توضح اسمه، هو صحابي لا إشكال فيه في الإسناد يعني. نعم، عندنا احنا عارفين القصة والحديث الموجود في الصحيحين، لما كان هناك لديغ الحي فرقاه بعض الصحابة، رقاه بالفاتحة، في حديث أبي سعيد الخدري، في بعض الروايات أن الراقي نفسه المبهم اسمه ده هو أبو سعيد الخدري نفسه راوي الحديث. يبقى دي حديث بتوضح ايه، العلماء بقى اهتموا بهذه المبهمات سواء في الإسناد أو في المتن. ايه فايدتها في الإسناد؟ مهم أعرفه عشان التصحيح. وفي المتن وبرضه في الإسناد حتى أضبط التاريخ، لأنه ممكن يكون هذا متعلق بعلم الناسخ والمنسوخ، حديث لصحابي، الصحابي ده لو عرفته ممكن يكون متأخر الإسلام، فيكون حديثه ده اللي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في الآخر، يبقى ممكن ينسخ حديث إيه متقدم قبل كده للصحابي القديم. دي مهمة معرفة هذا الأمر. وممكن برضه عشان أعرف المبهم ده أعرف هو ثقة ولا ضعيف، لأن يأتي في الإسناد حدثني رجل من قبيلة بني تيم، قال حدثني العلاء بن الحضرمي. طب الرجل من قبيلة بني تيم ده وده موهم، أنا عايز أعرفه عشان أصحح الإسناد، شوف ثقة ولا ضعيف، أبحث عن رواية أخرى توضح اسمه، أبحث في كتب الغوامض والمبهمات التي توضح هذا إيه الأمر. قال كرجل وامرأة، عندنا كرجل مثلا زي ابن اللتبية، ابن اللتبية مش الأتبية، الصحابي اللي هو إيه اللي راح يجيب الزكاة وشال حاجة كده على جنب فقال هذا أهدي إليه. طب خد بالك ده اسمه ابن اللتبية واسمه عبد الله، أوضحوا في الكتب أن اسمه عبد الله ابن اللتبية. عندنا عبد الله ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم، هذا الصحابي رضي الله عنه اسمه عبد الله ابن زائدة، وقيل عمرو بن قيس. طب خد بالك ده برضو من ضمن المهمات اللي توضح في روايات أخرى ويعتني بها العلماء. طبعا عندنا كتاب الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري الأزدي اللي هو الغوامض والمبهمات، وعندنا طبعا الخطيب البغدادي ما يفوتوش الكلام ده، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، هذا الكتاب له هذا الكتاب. وفي عندنا غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال وغيرها يعني، وفي كتب أخرى منها المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين أبي زرعة بن العراقي ابن الإمام العراقي. تمام، طب نخلي الأسئلة في الآخر إن شاء الله. قال: كرجل وامرأة وهما مهمان وأولهما أهمهما، اللي هو أولهما في الإيه؟ في الإسناد. مش الإسناد ده أهم شيء في تعيين هذا الأمر؟ طيب، قال نعم، قال: ومعرفة التواريخ جمع تاريخ، وكذا الوفيات. الوفيات في بقى الوفيات، وهنا يكتبها الوفيات، وفي الوفيات التي هي فرض منها. الوفيات دي من ضمن الايه؟ من ضمن التواريخ يعني. ففي كتب اعتنت بالتواريخ. مما يعرف به ادراك الراوي لمن روى عنه. لما واحد دلوقتي اعرف انا تاريخ وفاة الشيخ، ها؟ هعرف الكذاب والمدلس، اعرف الكذب والتدليس من خلال ادراك علم الايه؟ التواريخ والوفيات ده. كما يذكر العلماء أن إسماعيل بن عياش قابل رجلا يحدث عن خالد بن معدان فشك فيه، فقال له: متى قابلت خالد بن معدان؟ فقال: قابلته سنة 113. فقال: كتبت عنه بعد موته بسبع سنين؟ يبقى عن طريق التاريخ ايه؟ قفشوا على طول ان هو كاذب يدعي السماع من خالد رحمة الله عليه. وهذه الحكاية لها قصة اخرى يعني، او مروية برواية اخرى. الامام الثوري سفيان الثوري قال: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. ده فائدة علم التاريخ. وقال حفص بن غياس القاضي: اذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. لما تشك في واحد تسأل عن التواريخ، فده علم مهم جدا. طبعا عندنا التاريخ الكبير للإمام البخاري، عندنا تاريخ ابن أبي خيثمة، وعندنا كتاب مشهير علماء الأمصار لابن حبان البستي بيذكروا إيه؟ إن ده مات سنة كذا. ده علم في غاية الأهمية. طبعا من جملة هذا العلم أن تعرف وتحفظ تواريخ وفاة المشاهير. أولهم النبي عليه الصلاة والسلام سنة 11، أبو بكر سنة 13، عمر رضي الله عنه سنة 23، عثمان رضي الله عنه سنة 35، علي رضي الله عنه سنة 40، طلحة والزبير سنة 36 عشان المعركة بتاعت الجمل، تمام، سعد ابن أبي وقاص سنة 55، سعيد ابن زيد سنة 51، عبد الرحمن بن عوف الزهري سنة 32، أبو عبيدة سنة 18، ودول العشرة الإيه؟ المبشرين. طبعا ابن مسعود أيضا سنة 32، أبو ذر سنة 32، وغير هذا. معاذ بن جبل سنة 18، لأن هم الاثنين ماتوا في الطاعون، أبو عبيدة ومعاذ، تمام. سفيان الثوري سنة 161. الإمام مالك ابن أنس سنة 179. الإمام أبو حنيفة سنة 150. هذه أشياء مش موجودة في الكتاب. أبو حنيفة مات سنة 150. الإمام الشافعي سنة 204. الإمام أحمد سنة 241. الإمام البخاري سنة 256. مسلم سنة 261. طيب أيضا أبو داود، أبو داود السجستاني اسمه سليمان بن الأشعث السجستاني مات سنة 275، تمام. أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي مات سنة 279، تمام. بعد ذلك عندنا من أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني مات سنة، هو متقدم على موت الترمذي وأبي داود، مات سنة 273. ابن ماجة مع أنه هو آخر أصحاب الكتب الستة في الترتيب يعني، لكنه ميت قبل منهم، قبل يعني بعد البخاري ومسلم. النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي أو النسوي مات سنة 303 إيه؟ من الهجرة. الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني مات سنة 385. الإمام الحاكم أبو عبد الله محمد بن البيع الحاكم مات سنة 405 بالترتيب أهو. الإمام الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر البغدادي مات سنة 463، ومات معاه في نفس السنة أبو عمر يوسف بن عمر ابن عبد البر النمري القرطبي 463، ده مات في بغداد ومات في قرطبة في سنة واحدة، كأن الدنيا أطفأت. عندنا الإمام البيهقي أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين من بيهق أحد البلاد اللي فتحت أيضا في بلاد الفرس 458. عندنا غير هذا يعني من العلماء، ودي مهمة بأنت تعرف الوفيات من كتب العلماء، وخاصة كتاب تاريخ الإسلام الذهبي بيذكر فيه الوفيات دي، وبيذكر أيضا في سرع النبلاء وغير هذا. وعندنا تاريخ وفيات الأعيان لابن خلكان، وعندنا كتب كثيرة، لكن طبعا لازم تكون حافظ جملة من المشاهير كهؤلاء. فده علم في غاية الايه، في غاية الأهمية. يعني لعلنا نكتفي بهذا القدر، ان الوفيات ما ذكرش المواليد، عشان كل المواليد بخص معرفة. ماشي، المواليد بقى معرفتها يحدث فيها اختلاف، وبعضهم كان لا يقيد المواليد، هو ما كانش عارف، لكن في بالذات المتقدمين، لكن في المتأخرين المواليد كانت معروفة واهتموا بذكرها وغير هذا. وطبعا في خلافات، نعم في خلافات في تحديد الوفيات والمواليد ايضا، فيعني بيرجح الباحث المحقق في هذا الامر. طبعا هو بيقول بعد ذلك: ومن اختلف فيهم منهم، ومن اختلف فيه منهم، لا قال: ومعرفة الثقات والضعفاء. ده برضو في غاية الأهمية، معرفة الثقات والضعفاء التي تميز بها المقبول في الحديث عن غيره. عندنا كتب كثيرة مصنفة في هذا العلم، معرفة الثقات من الضعفاء. إن الثقات لابن حبان، الثقات لابن شاهين، الثقات لأحمد العجلي، كتب فيها يذكرون فيها ايه الثقات، وكتب كثيرة. عندنا كتب مصنفة الضعفاء، الضعفاء الصغير للبخاري، الضعفاء والمجروحين لابن حبان، وكتب كثيرة جدا في ضعفاء الرجال، الكامل في أسماء الرجال لابن عدي، أو الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، وكتب كثيرة جدا للأئمة اهتموا بذكر الضعفاء وتراجمهم، عشان تعرف الثقة من الضعيف وأقوال العلماء فيه. لكن هتلاقي بعضهم بيختلف في الراوي الواحد، تلاقي قول هذا ثقة وهذا ايه ضعيف، هذا يحتج به وهذا لا يحتج به في الراوي الواحد، فكيف العمل؟ قال: ومن اختلف فيه منهم فيرجح بالميزان بالعدل، مش اي واحد يرجح، انما العالم المتبحر الواسع للطلع يرجح بين أقوال الأئمة في الراوي الواحد، فيخلص بقول يأخذ به، أي بالعدل والقسط، مراعيا في ذلك التحري والاعتدال، وتاركا أو تاركا التساهل والاحتمال. لأن عندنا أصلا النقاد منقسمين إلى متشددين ووسط ومتساهلين. أبو حاتم الرازي، يحيى سعيد القطان كانوا من المتشددين. النسائي كان عنده بعض التعنت في بعض الرجال، من المتساهلين يذكرون ابن حبان وغيره، والوسط كالإمام أحمد والبخاري وغير هؤلاء من الأئمة وهكذا. فتعرف أن مثلا أن في ميزان ترجح به، والعالم الذي قابل الراوي فحكم عليه أولى ممن لم يقابله، لأنه خبر حاله. ها؟ وعصري الراوي أفضل أو يقدم حكمه على غير عصري لكن عايش معه في نفس الزمن، وبلدي الراوي يقدم على غير بلديه لكن عايش معه في نفس البلد غير اللي حكم عليه هو بعيد عنه من خلال المرويات أو قابله مرة أو غير مرة. وهناك من العلماء من يجرح ويضاعف بسبب لا يكون يعني كافيا في الجرح، لأن شعبة بن الحجاج قد ضعف رجلا، فلما سئل عن تضعيفه قال: رأيته راكبا على فرس أو برزون، حاجة كده من الفرس هجين يعني، يجري به، فهو ضعفه عشان كده بس. وبعضهم ضعف روي لأنه مر بجوار بيتي فسمع صوت المعازف فضعفه، لكن العلماء بيقولوا ممكن يكونش هو اللي بيشغل المعزف، فلماذا يضعف؟ وهكذا يبقى في موازين للحكم، مش اي حاجة يعني. الحكم على الراوي بالثقة او بالضعف، يرجح بايش؟ بالميزان والعدل. وطبعا مهم جدا تعرف اسماء الكتب اللي تهتم بهذا، والافضل اللي انت تفتحها بنفسك حتى تتعود على هذه الكتب. يعني نكتفي بهذا عشان المرة القادمة ان شاء الله عز وجل تكون المرة الاخيرة في هذا الشرح، حتى ننتهي منه ان شاء الله عز وجل وتبارك وتعالى. وقفنا عند الثقات والضعفاء، عند الثقات والضعفاء. نبدأ المرة القادمة في المختلطين ان شاء الله عز وجل، من اختلط في اخر عمره. في تاريخ الطبري، تاريخ الطبري اللي هو تاريخ الامم والملوك، يحكي التاريخ. انت لو تحضر معنا ابن كثير البداية والنهاية، بيحكي التاريخ كله. فحتى مسألة الوفيات دي قد يذكر الوفيات. طب خد بالك. نعم، سؤال آخر. نعم، الإبهام في الرجل والمرأة. نعم. الإبهام أن يأتي يقال عن رجل أو أن رجلا أو أن امرأة، يعني يأتي يقول مثلا أن امرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت هذه المرأة أنت قد تجد في رواية أخرى تحديد اسمها، فأخذ بالك. أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت، اللي ماتت في ال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يغسلنها، يأتي اسمها أيضا، وهكذا. أو الرجل ده سواء في الإسناد أو إيه، فما ده معنى المبهم. نعم. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.